قال أبو بكر أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا أي هذه الخصال الأربع في مؤمن في اليوم إلا دخل الجنة. فهذه الخصال الأربع من أسباب دخول الجنة، لا سيما إذا وافق الإنسان على هذه الخصال. واعلم أن الإنسان لا ينجو من عذاب الله ويدخل الجنة إلا بفعل الطاعة وترك المحرمات. هذا هو السبب المؤدي لدخول الجنة، المؤدي لسعادة الدنيا والآخرة، أن يحرص الإنسان على خصال الخير من الطاعات فيؤديها، وأن يتعرف الإنسان على خصال الشر فيبتعد عنها. هذه وسائل وسائل دخول الجنة. هذا الحديث لو أردنا أيها الإخوة أن نتحدث عنه على سبيل البسط والإفاضة لطال المقال، ولكن سنمر عليه مرة سريعة على هيئة وقفات. الوقفة الأولى في هذا الحديث أن هذا الحديث يبين لنا واقع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي القضايا التي كانت تشغل باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي الأسئلة التي كان الصحابة يسألونها للنبي صلى الله عليه وسلم. لو نظرت، لو تتبعت أسئلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم في كتب السنن، لرأيت أن كل أسئلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تدور في فلك واحد وتسأل عن أمر واحد. انظر لهذه الأمثلة في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن مسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على أمر أتشبث به. رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، يقول له: يا رسول الله، إن الأعمال الصالحة كثيرة، فهل أخبرتني بعمل أتمسك به أتشبث به؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك ربا من ذكر الله، لا يزال لسانك ربا من ذكر الله، أكثر من ذكر الله. صحابي آخر في صحيح مسلم بالحديث مع زيد بن أبي طلحة رضي الله تعالى رحمه الله، قال: لقيت ثوبان رضي الله عنه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا ثوبان، أخبرني بعمل أعمله أدخل به الجنة، أو قلت: أخبرني بأحب الأعمال إلى الله. فسكت ثوبان، فأعدت عليه السؤال مرة ثانية فسكت، فأعدت عليه ثالثة فقال: لقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله، أو قلت: يا رسول الله، دلني على أمر إذا فعلته دخلت الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. إذا من أسباب دخول الجنة أيضا كثرة السجود، أي كثرة النوافل، أن تكسب من النوافل. حديث آخر، سؤال آخر في صحيح مسلم من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته ذات ليلة بوضوئه، أي بالماء الذي سأتوضأ به، بوضوئه وحاجته، فقال: يا ربيعة، سل حاجتك لسفين، سل تمنى علي، سل. فقلت: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة، أريد أن أكون معك في الجنة، ماذا أصنع؟ سؤال مباشر، أريد أن أكون معك في الجنة، ماذا أصنع؟ أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير هذا؟ لا يقول شيء آخر، أو غير هذا؟ قلت: لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني أكثر الصلاة. وليس معنى أكثر الصلاة أن تصلي الظهر ستا أو العشاء عشرا، لا، إنما تكثر من أداء النوافل. فمن أبواب دخول الجنة أداء النوافل. ولذلك في صحيح مسلم الحديث من سلمة من صلى لله 16 ركعة غير الفريضة بنى الله له بهن بيتا في الجنة. السنة الرواية أن تصلي قبل الفجر، أن تصلي ركعتين قبل الفجر أو أربعة أو اثنين قبل الظهر، واثنان بعد الظهر، واثنان بعد المغرب، واثنان بعد العشاء، إما 10 ركعات وإما 12 ركعة. هذه السنة النوافل، صلاة الضحى، صلاة الليل، صلاة الوتر، صلاة الاستخارة، كل هذه النوافل. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: تريد أن تكون معي في الجنة؟ أعني على نفسك بكثرة السجود. فهذه كانت أسئلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلها تدور في فلك واحد: كيف ندخل الجنة؟ ما أحب الأعمال إلى الله؟ في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا قال: يا رسول الله، أي العمل خير؟ أي الإسلام خير؟ أي أعمال الإسلام أعظم عند الله؟ أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. من أعظم أعمال الإسلام أن تطعم الفقراء والمساكين وذوي الحاجات، وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فهذه أسئلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدور في فلك واحد: كيف ندخل الجنة؟ وكيف نبتعد عنها؟ وكيف نبتعد عن النار؟ فننظر الحوارات التي كانت تدور بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حوار يدور بين معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، نقله البخاري في صحيحه. قال معاذ بن جبل لما زار أبا موسى: قال يا أبا موسى، كيف تقرأ القرآن؟ كيف تقرأ القرآن؟ هذه الحوارات التي كانت تدور بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طب تقرأ كم في اليوم؟ ماذا تصنع مع القرآن؟ كيف تقرأ القرآن؟ والكلام في الخال. فقال أبو موسى: أقرأه في صلاة وقائما وقاعدا وعلى ومنتشعا وعلى راحلتي. أتفوقه تفوقا يعني أقرأه في كل وقت شيئا فشيئا، يعني أقرأ كل يوم القرآن قائل وقاعد وجالس في صلاة وعلى راحلتي. فقال معاذ بن جبل: أما أنا فأنا ما كتب لي، ثم أقوم فأقرأ ما كتب لي، وإني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يعني أنا ما بدا لي فإذا استيقظت ليلا قرأت ما تيسر لي. الشاهد من هذا الكلام أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا التقى بعضهم ببعض سألوا بعضهم، سأل الواحد الآخر: ماذا تصنع مع القرآن؟ كم تقرأ؟ وهذا حديث الأرض في صحيح مسلم عن حنظلة الأسيدي، وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: التقيت بأبي بكر فقلت له: يا أبا، فقال لي: كيف حالك يا حنظلة؟ أبو بكر الصديق يسأل حنظلة يقول له: كيف حالك؟ فقال: نافق حنظلة. فقال: سبحان الله، وما زال، لماذا تقول هذا؟ قال: فقلت له: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالنار والجنة كأننا رأينا عينا، فإذا ذهبنا من عند رسول الله عرسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. يعني نكون عند رسول الله درجة الإيمان مرتفعة، فإذا خرجنا من عند رسول الله وذهبنا شغلنا بالأزواج والأولاد والضيعات والمصالح. فقال أبو بكر: أنا كذلك، أنا مثل. فذهب حنظلة وأبو بكر إلى رسول الله، فقال حنظلة: يا رسول الله، نكون عندك فتذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله يا حنظلة، لو تكونون كما تكونون في الذكر لصافحتهم الملائكة في الطرقات وعلى فرش ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. الشاهد من هذه المواقف أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يشغلهم النقاش الذي كان يدور بينهم حول الطاعة وحول القرآن وحول الصلاة وكيف يقتربون من الله وكيف يبتعدون عن النار وكيف تقرأ وكيف تصلي وما حالك مع الله. أما الآن فانظر إلى المناقشات والجدالات التي تدور بين الناس ربما يظن نقاش الساعة بل أكثر والمتحدثون لا يذكرون الله فيه إلا قليلا والإنسان سيسأل يوم القيامة عن عمره عن هذا العمر سنسأل عنه عشت 60 عشت 40 عشت 100 ستسأل. في جامع الترمذي من حديث أبي بكر الأسلمي قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فيسأل عن عمره هذه الساعات الطويلة في أي شيء أنفقه هل في الطاعة هل في المعصية سيسأل عنها الإنسان يوم القيامة. وإذا أردت أن تعلم قيمة العمر فانظر فاستمع إلى هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة الجنة. كم يأخذ من الوقت سبحان الله وبحمده كم تأخذ من الوقت الذي ينفق ساعة أو ساعتين أمام مباراة الكرة أو ثلاث ساعات في أمره يا ليتهم أمور الدنيا يا ليتهم يعمل ليكتسب ماله لينفع نفسه وأهله. إنما في أمور لا تنفع لا في الآخرة ولا في الدنيا لا في الآخرة ولا في الدنيا. ربما الإنسان يجلس على المقهى بساعتين يسأل الإنسان يوم القيامة. أيها الإخوة إن أحد الباحثين أجرى دراسة على عمر الإنسان رجل يعيش 60 سنة ينام منها 20 سنة. الإنسان الذي يعيش 60 سنة نام من 60 20 كم جلس في دورة المياه؟ 5 سنوات في دورة المياه. طب من جلس في القهوة اللي بيجي ساعتين في اليوم في المقهى كم من السنين ضاع؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة لا تتحرك حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه وعن ماله. وإنما قدم العمر الوقت أغلى من المال فهذه أسئلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واهتمامات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسألون هذه الأسئلة كيف يدخلون الجنة كيف يبتعدون من النار. الوقفة الثانية في هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج على أصحابه في غير رمضان يا جماعة من اليوم صائم؟ فقال الرجل أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصيام أيها الإخوة من أعظم العبادات. في مسند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو قال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة حاجز وقاية الصيام جنة يستجن بها من النار وقاية سافر يستجن بها من النار. وفي المسند حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الصيام والقرآن يشفعان العبد يوم القيامة. يقول الصيام أي رب ما أعطوه الطعام والشهوة ويقول القرآن أي رب شفعني فيه ويقول القرآن أي رب ما منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفع عنه. إنه لا توجد عبادة، عبادة الصيام تكون أنت صائم طوال اليوم، أنت في عبادة، بتعمل في مكان عملك، في ورشة أو في مصنع أو وأنت صائم أنت في عبادة وأنت تعمل، نائم وأنت صائم أنت في عبادة وأنت تعمل، تجلس مع أولادك أنت في عبادة وأنت جالس مع أولادك، بتقضي الأغراض وماشي وتشويش وأنت صائم أنت في عبادة. على عكس الصلاة، أنت الآن في صلاة الجمعة، أنت الآن في عبادة، أنت الصلاة وخرجت لتعمل أو لتنام أو خلاص أنت في عبادة. أما عبادة الصيام فتبدأ من وقت صلاة الفجر، طلوع الفجر إلى غروب الشمس، طوال اليوم أنت في عبادة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: كل عمل يصلح إلا طار. وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن جهنم 70 خريفا. احاديث كثيره في صحيح ابن حبان من حديث ابي امامه: قلت يا رسول الله دلني على امر اذا فعلته دخلت الجنه. قال عليه الصلاه والسلام: فاعاد السؤال مره ثانيه، قلت يا رسول الله دلني على امر اذا فعلته قال عليك الصوم. فأعاد أبو أمامة السؤال مرة ثالثة كأنه تقاد هذه العبادة: يا رسول الله دلني على أمر إذا فعلته دخلت الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فالصيام من أعظم العبادات، وهناك أيام وشهور غير رمضان مستحب الإكثار بالصيام، مستحب الصيام هذه الأيام، من ذلك صيام يوم عرفة. قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة يكفر سنتين، ذنوب سنتين، سنة قابلة وسنة ماضية. أي فضل بعد هذا الصيام يوم واحد؟ صيام يوم الاثنين والخميس في سنن النسائي، قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين ويوم الخميس، فأحب أن يعرض عملي كذلك. صيام 3 أيام من كل شهر في سنن النسائي، قال صلى الله عليه وسلم: صيام 3 أيام من كل شهر صيام الظهر. يكتب لك صيام عام إذا حافظت على صيام 3 أيام من كل شهر. في المسلم حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صمت يا أبا ذر، يعني 13 أيام، فصم 13 و14 و15 13 و14 و15 من الشهر العربي. هذه الصيام، هذه الايام سنه، بل قال صلى الله عليه وسلم: انها صيام الظهر. كذلك من الاكثار من الصيام في شعبان، الاكثار من الصيام في شهر المال المحرم، شهر المال المحرم. ففي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: افضل الصلاه بعد المكتوبه، بعد الصلاه الخمس، افضل الصلاه بعد المكتوبه صلاه الليل، او الصلاه في جوف الليل، وافضل الصيام بعد رمضان صيام شهر المحرم. كذلك من الايام التي يشرع المستحب ويتاكد الاستحباب صيام يوم عاشوراء الذي هو قادم في هذه الايام، الاسبوع القادم. في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم يطلق الظهر مثل هذا اليوم، يعني عاشوراء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام هذا اليوم، يتحرى صيام هذا اليوم، فرض صيام هذا اليوم. في صحيح البخاري من حديث ابي قتاده ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء، صيام يوم عاشوراء الذي هو الاسبوع القادم، فقال صلى الله عليه وسلم: يكفر الذنوب سنه ماضيه. صيام يوم يكفر الذنوب سنه ماضيه، وصيام عاشوراء مر مع النبي صلى الله عليه وسلم بمراحل. هذا اليوم الثالث. المرحلة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول هذا اليوم قبل البعثة مع كفار قريش الجاهلية كان رسول هذا اليوم. فالصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء مع قريش قبل البعثة. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، في الصحيح من حديث ابن عباس رأى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود يصومون يوم عاشوراء فسأله عن صيام هذا اليوم فقال له إن هذا اليوم أغرق الله عز وجل فيه في العرب ونجى موسى وقومه يوم عاشوراء. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذه المعلومة لم يعترض عليها. فتاريخيا في العرب أهلك يوم عاشوراء فنحن خصامه موسى فنحن نصوم من شكر لله فنحن نصوم هذا اليوم شكر لله. فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر الناس الصيام. هذه المرحلة الثانية لصيام يوم عاشوراء. تأتي المرحلة الثالثة لصيام يوم عاشوراء لما نزل لما فرض صيام رمضان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أي شهر رمضان. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عائشة على أصحابه وقال أيها الناس من شاء على يوم عاشوراء أيها الناس من شاء صام من شاء أفطر. فهو سنة مؤكدة وليس فرضا كما عليه جماهير أهل العلم بل أجمع أهل العلم أن صيام يوم عاشوراء ليس فريضة ليس فرضا إنما هو من سنة السنة وسنة مؤكدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي المرحلة الرابعة لصيام عاشوراء وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى الخار لأصومن التاسع والعاشر. لماذا؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم التاسع والعاشر مخالفة لليهود مخالفة لليهود فأنت مطالب أن تخالف أصحاب الجحيم أصحاب النيران من اليهود والنصارى والمسيحيين وغير ذلك تخالفهم في كل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء وقال لئن عشت من عام القابل لأصومن التاسع. فمات صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي عليه عاشوراء القابل. إذن صيام عاشوراء له مرتبتين إما أن تصوم العاشر فقط قال صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء يكفي الذنوب سنة ماضية أو إن استطعت وهذا هو الأفضل أن تصوم التاسع والعاشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى القابل لأصومن التاسع والعاشر. فمن استطاع أن يصوم التاسع والعاشر صام ومن لم يستطع أن يصوم إلا العاشر فقط جاز له ذلك. لكن هل يصوم يوم قبله بعض الناس ولا يصوم يوم قبله ويوم بعده؟ نعم هناك حديث لذلك لكنه ضعيف لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو لئن عشت لأصومن يوم قبله ويوم بعده. هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن من أعظم الأيام التي ينبغي للمسلم أن يحرص على صيامها صيام يوم عاشوراء وإن استطاع أن يأتي التاسع فهو أفضل قول قولنا هذا فيقال وكان كثير من السلف يستحبون الصيام في الشتاء. فصح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: الصيام في الشتاء الغنيمه البارده. الصيام في الشتاء الغنيمه البارده. وانت في هذه الايام سبحان الله يعني كثير منا بل اكثرنا يصلي الفجر في المسجد وينام بعد صلاه الفجر، فمنا من يستيقظ العاشره، ومنا من يستيقظ التاسعه، ومنا من يستيقظ قبل ذلك، ومنا من يستيقظ بعد ذلك. يعني الذي يستيقظ التاسعه مجرد ان يستيقظ وزن الى عمله سرعان ما يؤثر الظهر، فتجد الوقت سريعا في الشتاء. فينبغي للمسلم ان يستغل هذه الامور مع يعني حسن الجو في الاقتصار والصيام، لعل الله عز وجل ان يتقبل منه يوما فيباهي بينه وبين جهنم 70 طريقا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من تبع منكم يوم جنازه. يسال اصحابه في النهارده ما شفيه منكم في جنازه؟ فقال ابو بكر: انا. واتباع الجنازه ايها الاخوه ليست عاده من العادات، انما هو عباده من العبادات. كثير من الناس يظن عندما يحس الانسان قريب له او جار او زميل عنده حاله وفاه فتجده يسلح ليسلح يمشي في الجنازه ويعزي القريب او الزميل او الصديق ويحرص على الغار، كل هذا حسن، لكن ينبغي لك ان تخلص النيه لانها عباده ليست عاده، انما عباده من العبادات تحتاج الى الاخلاص، تحتاج الى النيه الحسنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تبع جنازه مسلم ايمانا واحتسابا. ايمانا بمشروعيه هذا الامر واحتسابا للاجر من الله، ليس حتى يراك احد او حتى ترد جميل، لا، انما الهدف الاول ابتغاء وجه الله، اتباع الجنازه تنفيذا لامر الله. من تبع جنازه مسلم ايمانا، اي ايمانا بمشروعيه هذا الامر واحتسابا، كتب له القراءة. واتباع الجنازة ايها الاخوه على درجتين. الدرجه الاولى ان تتبع الجنازه من عند اهلها حتى يصلى عليها، تصلي فتخرج عن صلاه. الدرجه الثانيه ان تتبع الجنازه من عند اهلها وتصلي عليها ثم تشيد ثم تسير معها حتى تدفن، وهذا له اجر وهذا له اجر. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من تبع جنازه مسلم حتى يصلى عليه كتب له قيراط، ومن تبعها حتى تدفن كتب له قيراط. قيل: يا رسول الله ما القيراط؟ قال: مثل جبل من الحسنات. جبل من الحسنات، يكتب لك جبل او يكتب لك جبلين من الحسنات. بسبب ماذا؟ انك اتبعت جنازه وصليت عليها ثم سعيت فيها حتى تدفن. والحكمه من اتباع الجنائز ليست المجاهره فقط، لا، الحكمه انها تذكر الاخره، انها تذكر الموت، انه تذكر يوم القيامه، انك تعلم انه ربما تكون انت المحمول في المره القادمه. ان ملك الموت ايها الاخوه عندما يموت انسان في هذه القريه، عندما يموت واحد او امراه في هذه القريه، ينزل ملك الموت فيتخطى جميع الناس، يقتل جميع الناس ويذهب الى هذا الميت فيقبض عليه. من ذلك انه اذا نزل في المره القادمه ان يتخطى جميع الناس وياتيك انت. فاتباع الجنائز لماذا؟ الحكمه لانها تزكي بالاخره. في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر امه فبكى بكاء شديدا حتى ابكمت حوله، فلما انتهى من البكاء قالوا: يا رسول الله لماذا؟ قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم تزلني، واستأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي. فزور القبور فإنها تذكر الموت، فزور القبور فإنها تذكر الموت. في رواية المسند: فزور القبور فإنها تذكر الآخرة، تذكر الآخرة. فقال صلى الله عليه وسلم: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اطعم منكم اليوم مسكينا، من اليوم تصدق على مسكينا؟ فقال: الله اكبر. وإطعام المساكين وذوي الحاجات والفقراء من أسباب دخول الجنة. قال تعالى: وتأكلون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحنانا. إطعام الفقراء والمساكين وذوي الحاجات من أسباب دخول الجنة، بل البخل وعدم إطعام الفقراء والمساكين قد يؤدي إلى العقوبة يوم القيامة. قال تعالى: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم، ما الذي أدخلكم، ما سلككم في سقر، لماذا دخلتم النار؟ قالوا: لم نكن من المصلين. أصل ما كناش نصلي. أول جريمة: ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين. جرائم متتالية أدت لدخول النار، أول هذه الجرائم ما كناش نصلي. قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، بل شنع الله عز وجل على الذي لا يشجع على الطعام الفقراء أنت فقير فحس غيره. قال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين. هناك صنف يكذب يوم القيامة ليس بلسانه إنما بفعله، أرأيت الذي يكذب بالدين؟ من هؤلاء يا رب؟ فذلك الذي يدعو اليتيم يدفع اليتيم ويعامله معاملة سيئة ولا يطب ولا يشجع ولا يحس ولا يحض على طعام المسكين. فعار الله عز وجل على هؤلاء، بل طعام الفقراء من أسباب دخول الجنة. في الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أطعموا الطعام، أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس النيام، ما الجزاء؟ تدخلوا الجنة بسلاسة. وفي صحيح البخاري من حديث هذه الأشراف: قلت يا رسول الله دلني على أمر إذا فعلته دخلت الجنة، قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو: أي الإسلام بخير يا رسول الله؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على أسباب دخول الجنة. لكن ينبغي عليك أن تلاحظ أمرين. الأمر الأول: إذا أردت أن تتصدق أن تضع الصدقة في مكان مناسب. الأمر الثاني: أن تتصدق بما يتناسب مع مستواك المادي. أن تضع الصدقة في المكان المناسب، أن تتصدق على المحتاج. كثير من الناس عندما يوصف بولد أو ما شابه ذلك فيقوم بعمل عقيق، فيفاجئ يدعو زميله الحاج فلان والاستاذ فلان والدكتور فلان والمعلم فلان و و و. وان الفقراء ان العقيقه والتضحيه والزكوات والصدقات الحكمه الاولى من مشروعيه هذه الامور، اول الحكم اطعام الفقراء والمساكين. اولا الاضحيه كلها تصدق و الفقراء والمساكين البند الاول، فتجد هذا لا يلتفت لهؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري حديث ابي هريره: شر الطعام طعام الوليمه، الوليمه الوليمه صدقه، شر الطعام طعام الوليمه، لماذا؟ يدعى اليها الاغنياء ويقرب منها الفقراء، يدعى اليها الاغنياء ويقرب منها الفقراء، فتضع الصدقه كذلك. إذا أردت أن تتصدق ينبغي عليك أن تتصدق بما يتناسب معك. النبي الإسلام شرع لك أن تتصدق ولو بنصف تمرة، نصف التمرة لا يساوي رغيف، أقل شيء لو كنت فقير يجوز لك أن تتصدق نصف تمرة. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. أما إن كان موسعا عليك وكنت ذا ثروة ومال فينبغي أن تتصدق بما يتناسب معك. ينبغي أن يتصدق ويتناسب معه. ومن تصدق بجنيه وضع له في الميزان جنيه، ومن تصدق بخبز وضع في الميزان خبز، ومن تصدق بلحم وضع في الميزان لحم. فالتصدق بما يتناسب معه، وما أشمل ما ثبت عن الربيع بن قيس أحد التابعين، والقصة السابقة صحيحة. أخرج ابن عمرو في الحلية أن الربيع بن قيس وكان من سادات التابعين، رأى ابن مسعود رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم جاء بعد وفاة النبي وكان سريا، وكان ابن مسعود إذا رآه يقول والله يا ربي لو رآك النبي لفرح به، وكان يقول له يا ربيع ما رأيتك إلا تذكرت لمثلتي. كان الربيع هذا يصنع المعدة العظيم ويضع عليها أشهر أطعمة في زمان، اللحم والخبز والفاكهة والعسل، ويدعو من الفقراء الأغنياء الأثمان، لا إنما كان يتتبع المجانين والخبز من الطرقات ويجلسهم على المائدة ويطعمهم اللحم والخبز بيده واللعاب يسيل سقيه. تكرر هذا الأمر أكثر من مرة منه، فقالت له زوجته إنك يا ربيع من المبسوطين. قال وأي تأثير رأيت منه؟ قالت له إن هؤلاء لا يدرون ما يقولون. نعم مش بيقولون، لو وضعت أمامهم خبزا وملحا مثل ما تضع أمامهم لحما وخبزا كل شبه بعض. كثير من الناس إذا أتاه مسكين يأتي برغيف، لو ضربته في الحائط لأثر في الحائط، ويضع عليه القرص والخضر واللحم، وربما يضع عليه حلوى ويعطيه المسكين. كأن المسكين هذا حيوان، كأنه حيوان. فقالت له يا ربي انت ماذا هذا الرمل؟ لا يدرون ما يقولون، فاطلبهم اي شيء. كثير من الناس اذا اراد ان يتصدق وهو موسع عليه لا يعطي للفقير الا رز وزيت، كأن الفقير هذا لا يتمنى، أولاد الفقير كأنهم كتب عليهم ألا يأكلوا جوال، وكتب عليهم ألا يأكلوا تفاح، وكتب عليهم مؤبدا ألا يروا في بيوتهم المكسرات، وكتب عليهم ألا يأكلوا أرانب، وكتب عليهم أمرا مؤبدا ألا يروا فاكهة في بيوتهم. فقالت له يا ربي ضع اللحم والخبز زي اللحم زي الخبز والملح، أنت من الموسلين. فقال لها وأي تكذيب رأيت منه؟ فقالت إن هؤلاء لا يدرون ما يقولون. فنظر إليها وبكى وقال ولكن الله يدري، ولكن الله يدري. الله عز وجل أنت تتعامل مع الله، إياك أن تنظر للناس والكيانات، افعل الخير وارجو الجزاء من الله. فمن اصبح منكم من اطعم منكم اليوم مسكينا قال ابو بكر، فقال صلى الله عليه وسلم من عاد منكم اليوم مريضا، عياده المريض عباده، فقال ابو بكر انا، وعياده المريض ايضا اسباب دخول الجنه. قال صلى الله عليه وسلم من عاد اخاه المريض ناداه منادى من قبل الله ان طبت وطابت الشاش وتبوأت من الجنه نزلا. والاحاديث فضل عياده المريض كثيره، بل ذهب كثير من اهل العلم كالامام البخاري انها واجبه، واجب عليك اذا اصيب اخاك المرض ان تعود هذا المريض. فحتى لو قيل عليكم حاصل هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج على اصحابه فقالوا من اليوم صائم؟ قال ابو بكر انا. فقال صلى الله عليه وسلم من تبع منكم اليوم جنازه؟ فقال ابو بكر انا. فقال من اطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال ابو بكر انا. قال من عمل منكم اليوم مريضا؟ قال ابو بكر انا. فقال ما اجتمعنا في مريض الا دخل الجنه. هنا اختي بسؤال، هل كان الصديق يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سيسال هذه الاسئله فاستعد لها؟ أنت من الممكن أن تقول غدا سأفعل ذلك، سأتصدق وفلان قال لي سأصوم وسأصوم غدا بإذن الله، لكن من أين لك بجنازة؟ من أين لك بميت؟ لكن لما كان أبو بكر يكسب من فعل هذه الأمور دائما يصوم دائما يتصدق، دائما يعود المرضى، دائما يجتمع الجنائز، فلا بد ان تتفق الاربعه في بعض الاحيان. نسال الله عز وجل ان يقبل نواصينا، اللهم احفظنا نواصينا، اللهم احفظنا نواصينا، اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة رحمتك وجميع سخطك، اللهم انا نعوذ بك من جهل الكلام وضرب الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا اهدنا في الدنيا حسنة.